لك واسع المغفرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما

وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه رب الشعرى وأنه أهلك وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من وقوم نوح من قبل هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله الرحمن الرحيم قد تابت فمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا Thank you. تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدهر حكمة بالغة فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى